مكتبة الهدى الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإسراء تقدم. كتبت الدم عطرابي فلسطين وسمت بجرحي وتفني على جبين. كتبت الدم فلسطين وسمت بجرحي وتفني على جبين. يا جرحي ما ينجفن حقي أبد ودمعي الأم الحنوني على البلد. يا جرحي ما ينجفن حقي أبد ودمعي الأم الحنوني على البلد. وحقي مين يحفظه غير الأسى؟ وحقي مين يحفظه غير الأسى؟ كاتبت الدم عطرابي كاتبت الدم عطرابي كاتبت الدم عطرابي فلسطين. هذا المنشد أبو أنس. لكن والناس اللي عادوا الجبان عادي كوينة سنفسني في الأطفال وشرت أهالينا سنفسني في الأطفال وشرت أهالينا. بالحقد والناس اللي عادوا الجبان عادي كوينة سنفسني في الأطفال وشرت أهالينا سنفسني في الأطفال. بعد الحزن ما بتخيب والهم عماله بيزيد. بعد الحزن ما بتخيب والهم عماله بيزيد. والنار تقوي أم الشهيد والنار تقوي أم الشهيد. بتنادي علينا لنكمل المشوار بتنادي علينا لنكمل المشوار. سطر بدمه

أدب ودمعت الأم الحلول على البلد يا جحي ما عندي فين حجي أدب ودمعت الأم الحلول على البلد وحجي مين يحفظه غير الأسى وحجي مين يحفظه غير الأسى كاتت في الدم يا عطرابي كاتت في الدم يا عطرابي كاتت في الدم يا عطرابي فلسطيني فلسطين فلسطين عروسنا لن يبقى يا